الله يبارك فيك. والله يا أخي هذا الفكر الذي ذكرت فيه لا أسوأ منه في الأفكار كلها. لا شعر أهل الأهواء دون هذا المجرم الرافضي. كما جاء بسند صحيح أو لامس ولامس أنه قال حضر لقي يعني في صورة آدم الجن قال فقال له من أسوأكم؟ قال أهل الأهواء فيكم؟ قال الرافضة. أسوأ أهل الأهواء الرافضة. وما تحت أدين السماء من سائر أهل الأهواء أكثر منهم حتى في الولى الأخرى ما في أكثر من الرافضة. الكذب فيهم والإجرام فيهم ولقد لاقى منهم الشوكاني والنذير والصنعان وسائر أهل العلم الذين عايشوهم لاقوا منهم ما هو فيه أشد المرارة حتى ملأوا كتبهم بحجوب عليهم من بطون كتبهم التي يخالفونها ولا يتقيدونها بها. فتجد بعض كتابهم ممن له صلة شيء من الصلة مثلا ببعض كتب السنة يكتب شيئا وهم يمتحنون في المذهب يخالفونه ويعتبرون قوله ويعتبرونه ولا يعتبرون قوله ذلك إما تعتبر من قرى ذلك إما أنه أصر بالوهابية وإما أنه إلى آخره. هذا هو السبب في ملء كتب الشوكاني وكتب الصنعاني الأمير وكتب الوزير شحن كتبهم يعني أقوال الهادوية أقوال زيدية أقوال كذا لأنهم عايشوهم وكان يرد عليهم من كتبهم ولكن لا جدوى. ففي أدب الطلب للشوكاني استلمهم الشوكاني بكلام قدير عاشهم فيه ومع ما أعطاه الله من بلاغة وقدرة على البيان فنوصلت بالاطلاع على ما كان يتعلق بشأنهم من ذلك الكتاب وأمثاله. هؤلاء قوم والله لا يرحمون ولا يردهم لا يرد عن فكر الرافضي دين ولا خلق ولا أدب ولا شيم ولا مكارم أبدا لا يردهم عن ما يريدون. المتعة فيهم واستحلال الفروج والفتنة التأويل الفاسد فيهم هو ما يسمى بالتقية. الأكاذيب فيهم هي أصل الأصول التقية دثارهم والكذب شعارهم. كذلك أيضا المكر والخداع فيهم حتى والله يا إخوان كنا تمنينا في هذه البلاد أن النصارى جيراننا ولا الرافضة نصارى على ما فيهم من الشر والبلاء لكن ما عندهم ربما بعض الأحوال هناك كما رأيتموها وكما يحصل هناك لبعض المسلمين دون ما يحصل للمسلمين في العراق والمسلمين في اليمن في دمشق في أمثال هذا من المكر والمصائب. في جبال في خولان جاء بعضنا يصلي معنا التراويح في أيام رمضان فلما رجع ضربوه حتى أصعدوه وأخذوا منه توقيعا وتعهدا أنه لا يعود يصلي التراويح. قلت كيف يصلي التراويح وأنت من بلاد خولان هي شيعية؟ في بلاد خولان اختطفوا نساءهم يذهب الإنسان إلى مزرعته أو إلى سوقه ويذهب يحبطون ببيته وربما يعني بالطقوم والأسلحة ودخلوا وأخذوا أهله من بيته وذهبوا به. في بعض الأسرى أيضا من شدة العذاب الذي عذبوهم وأتعبوهم فيه ومن شدة الضرب حتى يدخلون ربما بعض الأخشاب في أدبارهم ويسألون بهم السوء. وأمثال ذلك من المكايد ومن الإخوانات التي تحصل للأسرى. وهكذا أيضا ما يتعلق كذلك بالدين لا رحموا النبي صلى الله عليه وسلم في أهله ولا الصحابة ولا رحموه أيضا واحترموه في أصحابه. وطيب الواحد منهم يصرح يكذبون فيه في تهمة أن المؤمنين برأه الله عز وجل منه وهكذا يصرح من فيه بالصحابة في سب الصحابة واللعن والطعن الشديد وهذا كله غير خاف على المطلع ذلك. فنوصي بتقوى الله ونوصي بالحذر الشديد من هذه الفرقة الخبيثة فقد اجتمع فيها الرفض واجتمع فيها الاعتزال واجتمع فيها التجهل واجتمع فيها الباطنية الإسماعيلية واجتمع فيها أيضا اجتمع فيها الخروج فهي أشد فتنة وشرا من أشد الخوارج. الخوارج قد حاربهم أهل الجزائر فنحن ذات أنهم سلموا البلاد من شرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وهم أشرسوا أفسد أفسد عندهم الشبهات والفتن والدخل المادي. يدعون من سكة بلاد الغرب وغيرها بإفساد الإسلام والمسلمين. عندنا في مؤتمر الحوار الوطني، هذا المؤتمر المجبر، مؤتمر الحوار الوطني، طرحوا في قضيتهم أمر فصل الدولة عن الدين، فصل الدين عن الدولة، نوع من العلمنة. فقبل ذلك الرافضة مباشرة فصوتوا بفصل الدين عن الدولة. فالناس ضجوا تأخروا هذا الموضوع، ولكن الرافضة كانوا له الصراع. عندنا أيضا في حصل في كتار أيام ما هجموا علينا هنا في حاصرين وقاموا إخواننا ودافعوا هناك عنه، أنهم أصبحوا وعندهم الجوانب يعني في الخيمة. قال عن الإخوان من الصبح وجد النسيان عندهم، المرأة ما عليها إلا الثياب الداخلية وهي عند الأساسة. وهكذا في سعدة في هذه الأيام جاءت الأولاد والمدارس في سعدة يحملون من بعض الأماكن من بعض المدارس عنهم النساء زي نبيات يدخلن في المدارس يغرن بالبنات. هي على أنها تذهب تزور سيد حسين في مرة، يحمل الباس يمرأ الباس من البنات الشابات في الثانوية وكذا على أنهم يزورون، ثم قدر الله أنهم طلب بهم الباس في الطريق اصطبحوا، وإلا هم ذاهبون يأتون يعني يأتون بكرم آخر ويأتون بدفعة أخرى من الزينبيات ويأتونها الجرعة من السلام والفساد والفتنة. عندنا أيضا هنا في هذه البلاد نقص عليكم كما كان الشيخ يذكر مثل هذه الأمور لبيان حال الناس، بيان حال من لم يعرف ذلك عنهم. نعم عندنا هنا أيضا في قرية الطلول هي تحت الجبل، هذا الإخوان قالوا سندفع باعتبار أنه ندفع عن قرية نجلة، وبعض إخواننا والله الأحبة أنه ما انظفروا به وهو مقتول حتى قطعوا يعني شفتيه وسملوا عينيه وهكذا قطعوا خدوده يعني المدنسين وجلدوا وجهه وأتعبوهم وهم موتى ويصبون عليهم حتيتهم موتى. فهذا هؤلاء لا يرحمون لا امرأة ولا يرحمون رجل شو كبير سن ولا طفلا ولا حيا ولا ميتا ولا يعتبرون ولا يستقون. لكن لقد أسمعت لو نادي تحية ولو لقد أسمعت لو نادي تحية ولكن لا حياة لمن تنادي. كثير من الناس تحدثهم ويسمعون ويفهمون ينسون أو ما يتذكرون هذا الدوار أو ما يتقون هذا الدوار. وردهم قال قبل ما يردهم من لم ينتبه من الفكر الرافضي ومن لم يحذر على بلده منه ربما سامه في العذاب. الله هي الرفض لا يبكي لي وزير مزارته ولا لرئيس رعافته ولا لمدير مزارته ولا لعالم مكانته ولا لزارع ولا لصانع. هم إذا دخلوا قرية يعتبرون البلاد بلادهم، يقولون يهودي أو نصراني في هذه الأيام يقولون لأصحابهم الورقة عندي منشورة، وهذا موجود في قنواتهم لو تتبعتموه في قناتهم الشيطانية، هذا قناة رسولة إبليس التي يصدرونها من سعدة على أنها على أن من أراد الجنة أن يذهب إلى دناج قاتل اليهود فيها فإن فيها يهود، أي أن نحن يهود هم قاتل أمريكا يهود نصارى، فإذا قاتلون يقولون المسلمين أي أن نحن يهود نصارى في أمريكا مع أنهم من أشد العملاء لأمريكا ويزورهم الأمريكيون من المعرض سني ويضخون عليهم الأموال بحجة محاربة الإرهاب زعموا أي محاربة الإرهاب. ولما كان في الرغمة فيه اعتداء من الحوثيين على بعض إخواننا هناك بعض مشايخ الكبائر والله لا نعرفه لكنه ثبت في هذه القضية هو الدعان، هذا الرجل لما ثبت وكان عنده بعض الأسرى بلغ ذلك السفير الأمريكي فيما أخبرنا، فقال هذا الرجل يستحق أن يسجن، لماذا ما يعني يفعل كذا ويفعل كذا ولماذا ما يرضى في الإقرار ويرضى بالله بإخراج الناس من عنده وهو قائم في صف الحوثية. بلغوا السفير أن الحوثي يقول لمسلم في الأمريكا قال هذه المهزلة ونحن نعرف أن نقصده خلاف ذلك، أي أنهم كما نقصده خلاف ذلك أي أن المقصود أنها تورية وإلا فهم مع أمريكا حد يكذب الكذب. وما يدفع بهم الغربيون أشد مما يدفع بهم الإيرانيون على البلاد باحتلال البلدان المسلمة بالتدلارية وغيرها بوضع الأفكار الهدامة. هذه نبدأ أحذر إخواني السامعين من أفكار الصوفيين، ما دخلوا بلدا إلا الاحتلال ذلك البلد بالأفكار وبالنار وعقيدة فاسدة، وبينهم وبين الكفار كما تعلمونه من التعريف من المودة، ولا تجد أن أقربهم الله سبحانه الذي قال النصارى فأنهم أقرب، هم أقرب منهم يكفرون فينا كما وصف الله. هذا ما سيصابون الذاكرة في هذا الشأن، ولهذا الأمر واسع وقد لاقينا منهم من القصص والوقائع ما تعلمون. وطن هذا وطن أهل آل فلان أهل بنا وطن، وكله من أصله فصله، إذا عندهم واحد طيب يسمونه من هؤلاء يسمونه سادة، من هؤلاء جناح الجزعان، وهو نازل عندهم. وبعد أن نزل أعطاها أرضية وبنى فيها بنى بيتا، ثم الآن يحاورهم على أن الوطن وطنه، يقولون في المسيرة الوطن المحتل الذي احتله الإرهابيون بعقر وثمن، على أن الوطن حقهم هم كلهم ومن أهل بيت واحد، يريد أن يحتل الوطن حقهم جميعا بمجرد أن يجيب بيت واحد. بلاد دماغ التي هي الجبال والتي هي حول كذلك الأمكنة، إذا وضعوا فيها شعارا أو وضعوا في مكان يعني ما يسمونه كذلك نزلوا فيه أو جلسوا فيه احتلوا، ويقول هذا مكان لا يقاسمون عليه، فهكذا أي قرية إذا دخلوها وضعوا الشعار فيها يحتلونها يقاسمون عليها باعتبار أنهم مسلمون. ظلم وعدوان وبغي وغطرسة وكبر لا أشد منه كبرا ولا عدوان، نسأل الله أن يصيبهم ويصيبهم شرهم، فهذا هو المرشود يحفظكم الله. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، هذا هنا ولا لا؟ إن شاء الله لعلكم لعل الوقت متأخر عندكم، جزاكم الله خيرا. شيخ تأذن بالنشر؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله، نسأل الله أن يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.